فما حكم النعي؟ ما حكم النعي؟ له صورتان. أحسنت. إما أن يكون إعلانا مجردا بالموت من غير نداء، أو إعلانا مع نداء وصوت. فالأول ما حكمه؟ فيه قولان لأهل العلم، ذكرنا القولين لهما، منهم من أجاز وهم الجمهور، ومنهم من منع، جماعة من أهل العلم منعوا هذا، وذكره البيهقي رحمه الله عن ابن مسعود بن عمر بن سعيد، ومن التابعين علقمة والمسيب الربيع بن خثيم وإبراهيم النخعي ذكره عن هؤلاء، وهو أيضا مروي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، فإنه كان يرى إذا مات لا يخبر أحد بموته خشية أن يتجاوز الحد ويقع في نعي الجاهلية. ذكرنا القولين، ونواصل في المسألة في إملاء المسألة. والراجح هو القول الأول، أي جواز النعي والإخبار والإعلام بموت الميت من غير نداء لمصلحة الصلاة عليه أو لغير ذلك مما يرى أو مما يرى أن فيه مصلحة في إعلام الناس، به، كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموت أولئك الثلاثة الذين كانوا يحملون الراية واحدا تلو الآخر، وليس هناك مصلحة الصلاة، لكن رأى أن الناس يحتاجون الإخبار بهذا، فقال لهم مات فلان ثم مات فلان، أخذ الراية ثم إلى آخره. فلا يشترط في النعيم تحصيل الصلاة، النعي الجائز. والراجح هو القول الأول، وما ورد من النهي عن النعي لا يعارض ما جاء من نعي النجاشي ونعي الأمراء على المنبر. فإذا النعي المنهي عنه، فإن النعي المنهي عنه في حديث حذيفة هو نعي الجاهلية، على صحته هو نعي الجاهلية، فالألف واللام للعهد، كان ينهى عن النعي كما في حديث حذيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، فالألف واللام للعهد الذهني، وضابطه معلوم في كتب النحو، أن يكون مصحوبها معلوما ذهنا بين المخاطب والمخاطب. اليوم أكملت لكم دينكم إذ يبايعونك تحت الشجرة، فهذه أهل العهد الذهني، فإن المعلم به معلوم عند المخاطب والمخاطب، فلا يحتاج إلى بيانها أكثر من هذا. مات المجنون جاء الشيخ، فهذه العهدية. فالألف واللام للعهد الذهني، وهو ما كان معروفا في الجاهلية من النعي، فقد كان من عادتهم إذا مات منهم شريف بعثوا راكبا إلى القبائل، يقول نعايا فلان، يا نعايا فلان، وفي بعضها أنعي فلانا، أو يا نعايا فلان، أي هلكت العرب، بمهلك فلان، ويكون مع النعي ضجيج وبكاء. حتى وإن لم يصاحبه شيء من هذا، فإذا كان على الطريق الأولى يعني نعاية فلان بصوت مرتفع وإعلام ببعض المآثر والمناقب، ويكون مع النعي ضجيج وبكاء، فالنعي ليس ممنوعا، فالنعي ليس ممنوعا كله، ليس ممنوعا كله، وإنما يمنع منه ما كان أهل الجاهلية يصنعونه. ما كان أهل الجاهلية يصنعونه، ومما يصنعونه أيضا يرسلون من يعلن، ومما يصنعونه أيضا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق، يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق، فالحاصل أن محض الإعلان بذلك لا يكره، أن محض الإعلام بذلك لا يكره، فإن زاد على ذلك كره، فتح الباري. قال الشوكاني رحمه الله: إن الإعلام للغسل والتكفين والصلاة، إن الإعلام للغسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن مخصوص من عموم النهي، لأن إعلام من لا تتم هذه الأمور إلا به مما وقع الإجماع على فعله، في زمن النبوة، في زمن النبوة وما بعده، وما جاوز هذا المقدار، فهو داخل تحت عموم النهي، انتهى من نيل الأوطار. ولا يرد عن هذا التوجيه قول حذيفة، لا تؤذنوا بي أحدا، فإني أخاف أن يكون نعيا، إلى آخر كلامه، لأنه لم يقل إن الإعلام، بمجرده نعي، وإنما قال أخاف أن يكون نعيا، وكأنه خشي، أن يتولد، من الإعلام زيادة، مؤدية إلى نعي الجاهلية، وقال السندي معلقا على حديث حذيفة: قال السندي معلقا على حديث حذيفة: كان أهل الجاهلية يشهرون الموت بهيئة كريهة. كان أهل الجاهلية يشهرون الموت بهيئة كريهة، فالنهي محمول عليه، فالنهي محمول عليه. وخاف حذيفة، وخاف حذيفة أن يكون المراد إطلاق النهي، وخاف حذيفة أن يكون المراد إطلاق النهي، فما سمح به أو ما سمح به، فما سمح به، فما سمح به، فهو من باب الورع. فهو من باب الورع، وإلا فخبر الموت سيما، وإلا فخبر الموت سيما إذا كان لمصلحة، إذا كان لمصلحة كتكثير الجماعة جائز انتهى. وإلا فخبر الموت إذا كان سيما إذا كان لمصلحة كتكثير الجماعة جائز. فالحاصل لا حرج من الإخبار بموت الميت لغرض صحيح، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي، وأخبر بموت الأمراء وبقتلهم، فهذا كله يدلك على أن ما يصنع الآن من الإعلان عن موت الميت والجنازة عليه في كذا الذي يظهر له أصل، وأنه لا يصل إلى البدعة، بل هذا مشروع، ولا سيما مع مراعاة المصلحة المشار إليها، تحصيل تكثير الجماعة وحضور الدفن وتشجيع جنازة المسلم وهو من حقوق المسلم على المسلم، فهذا له غرض صحيح، فلا بأس بالإعلان عن الجنائز في المساجد. وقد كان أبو هريرة يمر على بعض الحلقات وبعض الجالسين كما ذكر ذلك ابن عبد البر، يقول لهم: جنازة جنازة، وهم جالسون: جنازة، قوموا اجمعكم هنا، ويعلن ذلك لهم، هم يحضرون الجنازة، يمر على بعض الحلقات ويقول لهم: قوموا جنازة. فما فيه مانع إذا أعلم الناس بخبر الميت لأجل شهود جنازته، هذا له أصل، أو أعلم الناس بخبر الميت لمكانته عندهم ووقع هذا الحدث في نفوسهم فلا بأس، فقد أعلن رسول الله عن موت الأمراء الذين جاءه خبرهم من السماء أن فلانا مات فلانا مات، فإذا أعلن الشخص عن موت عالم من العلماء، قد مات العالم الفلاني، وذكره بشيء من الخير كما سيأتي الذي يظهر له أصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مات عبد لله صالح أثنى عليه بشيء من الثناء أصحمه فجمعهم صلوا عليه. وهذا سيأتي إن شاء الله. هذه الصورة الأولى وهي الإعلام المجرد لمصلحة من المصالح، هذا مشروع من غير رفع صوت. طيب، الصورة الثانية الإعلام بالموت بنداء ورفع صوت، نعم على هذا الجموني، أحسنت، هذا له أصل، له أصل على المسألة هذه، أحسنت. الصورة الثانية الإعلام بالموت بنداء ورفع صوت، ذهب جمهور العلماء الصورة الثانية الإعلام بالموت بنداء ورفع صوت، ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى كراهة النداء في الإعلام، إلى كراهة النداء في الإعلام بموت الميت، واستدلوا بحديث حذيفة وابن مسعود المتقدمين، واستدلوا بحديث حذيفة وابن مسعود المتقدمين، وذهب جماعة من الحنفية وذهب جماعة من الحنفية إلى أنه لا يكره. إلى أنه لا يكره النداء في الأزقة والأسواق، لا يكره النداء في الأزقة والأسواق، النداء بموت الميت هذا، إذا كان نداء مجردا عن ذكر المفاخر، إذا كان نداء مجردا عن ذكر المفاخر، المفاخر المآثر، مات فلان الذي كان وكان وكان ويرفع صوته، هذا ممنوع. أما إذا كان سيرفع صوته يا فلان يا قوم مات فلان لإعلامهم، وقالوا لأن في ذلك تكثير الجماعة من المصلين، ولو أخبر بموته ما في مانع على هذا، حتى الميكروفون عندهم والله أعلم على الموجود الآن، يمشي واحد في السوق مات فلان بن فلان لتكثير الجماعة مع هذا النداء المرتفع، ويستعين على ندائه المرتفع بهذه الآلات الحديثة، على قولهم ما في شيء. وقالوا لأن في ذلك تكثير الجماعة من المصلين والمستغفرين، تكثير الجماعة من المصلين والمستغفرين، وليس مثله نعي الجاهلية، وليس مثله نعي الجاهلية، مثله خبر ليس مقدم، وليس مثله نعي الجاهلية، فإنهم كانوا يبعثون إلى القبائل مع ضجيج، وبكاء وعويل، مع ضجيج وبكاء وعويل وصياح وتعديد ونياحة، وتعديد المآثر والمناقب له، وعويل وتعديد ونياحة. والراجح هو قول الجمهور، وما ذكر أصحاب القول الثاني من مقصود تكثير الجماعة، من المصلين والمستغفرين، الميت، فالجواب عنه بأنه يمكن تحصيل ما ذكروا دون النداء ورفع الصوت، لأن النداء ورفع الصوت بموت الميت، داخل من حيث الصورة، في بعض نعي الجاهلية، الذي ورد النهي عنه، فإنهم كانوا يرسلون، من يعلن بخبر موت الميت، على أبواب الدور والأسواق كما ذكره الحافظ، ويكفي في المنع وجود المشابهة الصورية، هذا يكفي في المنع، فإنه يتوافق مع بعض صور نعي الجاهلية، هذه الطريقة التي أباحها بعض الحنفية، وأنهم إذا كان المقصود تحصيل تكثير المصلين والمستغفرين يجوز وإن كان بصوت مرتفع، هذا مو صحيح، فإن هذه الصورة داخلة في بعض صور الجاهلية، في نعي الجاهلية من حيث الصورة، فيمنع منها وتسد الذريعة، في مثل هذه المواطن حتى لا يستغل مثل هذا بعض الناس المغرضين ويقولوا قد أباحوا هذه الصورة، وإيش الفرق بين هذه الصورة من أهل الأهواء، أو يغتر عوام الناس فيأتوا بصورة غير مباحة. إذا كانت هذه الصورة عند الحنفية مباحة سيأتوا بصورة غير مباحة، ربما يكون شيء من إلزام فيها ويفتحون باب شرع على الناس، فهذه الصورة داخلة في النهي. فإن الجاهليين كانوا يبعثون على الدور وفي الأسواق من يعلن موت فلان من عظمائهم وبصوت مرتفع، بصوت مرتفع، وهذه نفس الصورة، يصيح فلان مات ويرتفع على مكان مثلا حتى يصل صوته ويقول فلان موت، وقصدي تحصيل تكثير المصلين، قصدي تحصيل تكثير المستغفرين، قصدي أيضا الميت عليه حقوق أو له حقوق عند الناس. وربما لو علمنا مثل هذا الناس يعني يأتون ويطالبون بحقوقهم أو يدفعون ما له عليهم، فأنا قصدي شيء خير من هذا الأمر الذي ذكرته، هذا ما هو صحيح. فلا بد هذا الذي قصدت أن يكون موافق للشريعة لا موافق لأمور الجاهلية. فهذا إذن حاصل من الصورة الثانية أن ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب، فلا يجوز الإعلان بنداء ورفع صوت، فهذا من نعي الجاهلية، وإن كان المقصد منه ما سمعت تحصيل التكثير والمستغفرين، تكثير المصلين المستغفرين، فهذه من صور الجاهلية، هذا هو الصواب والله أعلم. انتهينا من الصورتين المشار إليهما قبله. فما هي الصورة الأولى الخلاصة التي هي جائزة؟ إعلان مجرد من غير رفع صوت، هذه جائزة. والصورة الثانية إعلان مع رفع صوت، فهذه ممنوعة عند الجمهور، وتلك جائزة عند الجمهور، هذه ممنوعة عند الجمهور وتلك جائزة عند الجمهور، هذا هو الصحيح. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.